ما حكم الصغر فضيلة الشيخ التي توجد على كثير من ملابس الأطفال؟ لا يجوز لبس الثياب التي فيها الصورة سواء كانت للأطفال أو للبالغين. وكذلك الشيخ التي توجد على بعض الفرش، بعض الصور توجد على بعض الفرش. الفرش أهون، نعم، لأن الفراش يمتهن ويوطى بالأقدام وهو أيضا منفصل عن الإنسان بخلاف الثياب. أحسن الله إليكم.